هنا أسئلة يا شيخ يعني قريبة من الشرح. يقول ما معنى كلمة ينضح؟ النضح هو الرش، النضح هو الرش بالماء، تأخذ الكف وتنضحه بمعنى ترشه. نعم. ما المقصود بالجارية في الحديث الثاني؟ هل هي البنت الصغيرة؟ نعم، الجارية هي الصبية، هي الصبية الصغيرة في السن، الأنثى من البلدان. نعم. وهذا سؤال آخر يقول كيف يكون على شرط البخاري ومسلم، على شرطي البخاري ومسلم معا، وكيف يكون على شرط كل واحد منهما؟ نعم، إذا كانت سلسلة الرواة ممن أخرج له البخاري أو احتج به البخاري واحتج به مسلم فإنه يقال في هذا الحديث إنه على شرط البخاري ومسلم، يعني أن هذا الراوي يعتبر احتج به كلا الشيخين ويعتبر مستدركا على الشيخين أنهما لم يخرجا له. وأحيانا يكون الراوي قد أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، لأن شرط البخاري بزيادة اللقية، وأما مسلم فإنه يكفي عنده إمكان اللقية، وذلك باشتراط المعاصرة وحدها. فإذا كان الراوي معاصرا لمن روى عنه فإنه يكفي ذلك عند مسلم ويحتج به، فيقال إذا كان الراوي ممن أخرج له مسلم وحده على شرط مسلم دون شرط البخاري. الله تعالى. هذا السائل يقول ما القول الراجح في آخر مسألة ألقيتها؟ الظاهر أن السؤال كتب قبل الراجح. نعم، الراجح في مسألة التفصيل أنه يفصل، إذا كان ذكرا ينضح وإذا كان أنثى يغسل بناء على الأصل، هذا الراجح، لأن حديث علي رضي الله عنه صرح بالتفصيل. هذا كان صاحب السؤال الذي يسأل عن الجارية، يقول ما هي العلة يا فضيلة الشيخ في غسل الجارية دون الصبي في خروج البول؟ أما تعليل الأحكام فينبغي أولا أنبه على مسألة مهمة، أن أول ما ينبغي على المكلف إذا أتاه الأمر عن الله ورسوله أن يسلم لله ورسوله وأن يرضى بحكم الله دون بحث أو تمحيص أو تكلف في السؤال. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. قال بعض السلف على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فما علينا إلا أن نسلم وأن نكون على عقيدة راسخة بأنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولا أحسن من الله حكما ولا أتم من شرع الله عز وجل، فثق ثقة تامة بأن لله الحكمة البالغة وله الحجة البالغة، عقلت العقول وأدركت أم أنها لم تعقل ولم تدرك. ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس وحدها يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي ينبغي على أهل الإيمان، أول ما أوصي به أخي السائل وإخواني جميعا إذا ورد الأمر أن توضع الأنوف ذلة لله ورسوله، وأن نؤمن وأن نسلم وأن نطمئن لحكم الله عز وجل. أما الأمر الثاني فالأصل في الأحكام أنها تعبد من الله عز وجل، صلي ثلاثا فقط، وهذه الثلاث مأمور أن تجهر في اثنتين منها وأن تسر في واحدة، وبينهما تجلس ولا تسلم، وفي آخرها تجلس وتسلم. ثم إذا انتصفت الشمس في كبد السماء فزالت ولو لحظة واحدة فأنت مطالب بالصلاة أربع، لا تجهر في واحدة منها. ثم إذا تبين لك خيط الفجر وأصبحت في النهار صلي ركعتين اجهر فيهما. ما الحكمة؟ لماذا هنا ركعتان هنا ثلاث هنا أربع هنا جهر هنا سر؟ الحكمة أن نقول السمع والطاعة لله ورسوله، فأشياء لا تدركها العقول. والعجب أن الإنسان تجد بعض المسائل وردت بها نصوص شرعية حارت فيها بعض أفهام العلماء من المتقدمين، واكتشف الآن صواب وسداد الشرع حتى عد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أولا التسليم وهي عقيدة المؤمن وأساس في المؤمن. ولذلك ولله المثل الأعلى، افرض يوما من الأيام كانت عندك مزرعة وجئت لعامل وقلته افعل كذا وافعل كذا، فوقف في وجهك وقال لك لماذا أفعل كذا ولماذا أفعل كذا، هل ترضى؟ والله ما ترضى. مباشرة تقول يا أخي، يعني تنهر تسب وتشتم لأنك تحس أنه قد اعتدى عليك. فلله المثل الأعلى، أطعمك وسقاك وأغناك وأوجدك من العدم، أمرك بأوامر، إن سلمت له كنت مؤمنا حقا، وإن جلست تبحث والله هذا يمكن كذا يمكن كذا، قال مأمور بفعل كذا وكذا، قال يحتمل أنه مو أنا المأمور، يحتمل مأمور غيري، ويحتمل أن المراد بهذا الأمر كذا وكذا. لماذا؟ سلم لله ورسوله وأدعم لله ورسوله، يكون لك في ذلك صلاح دينك ودنياك وآخرتك. وأما بالنسبة لهذه المسألة فمن العلماء من قال إن المراد به التخفيف على الأمة بالحمل الصبيان، لأن حمل الصبيان أكثر ويغشون به من المجالس فيكون في ذلك حرج أكثر، والذي يظهر تفويض العلم إلى الله عز وجل والوقوف عند ما دل عليه الشرع. آمنا بالله وصدقنا رسول الله واتبعنا ما ورد علينا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول أنا شاب متزوج وأعاني من مشاكل تعرض لي، وهي أنني بعد أن أقضي وطري وأغتسل وأمكث قرابة نصف ساعة يخرج من العضو المذي، وأحيانا أحس به وأنا أثناء الصلاة، وهو ناتج عن تقلص الذكر، أفتوني مأجورين في حكم هذه المسألة. إذا كان هذا الخروج مستيقنا، بمعنى استيقنت من خروج هذا المذي، فإنه يلزمك غسل العضو والوضوء بعده، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يتكرر كثيرا، يقول هل يتناقض حديث صحيح مع حديث صحيح آخر، وهل يوجد في الصحاح غير البخاري ومسلم كابن حبان وغيره أحاديث ضعيفة، ولماذا؟ أما تناقض الأحاديث الصحيحة فهذا أمر لا يمكن أن يقع، أن يرد الحديثان بمعنيين متضادين، ولا يمكن بحال أن يجمع بينهما. تعلم رحمك الله أنه إذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الحديثين أو النصين متعارضين أي في فهمنا وحسب ما تدركه عقولنا، وأما في شرع الله ودين الله وحكم الله عز وجل فالحق واحد وليس بمتعدد، والجمع بين الضدين ضرب من التناقض ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى الذي أحكم الأمور ووضعها في موضعها، وما ورد مما يوهم التعارض فذلك إما محمول على خطاء معنى الحديثين، أو أن الصحابي قد يروي الحديث بمعنى يفهم منه غير المراد ويكون مقصود الشرع التعميم أو التخصيص فيرويه الراوي على وجه يفهم منه خلاف ذلك. روى رافع بن خديج رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، يعني عن إجارة الأرض للزرع، هذا حديث الصحيح. هذا الحديث ظاهر أنه لا يجوز كراء الأرض للزرع، هذه الرواية مجملة. جاءت رواية أخرى ثابتة في الصحيح عنه رضي الله عنه تقول إنما كانوا، يعني الصحابة، يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهوا عن ذلك، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن كان في ابتداء الإسلام يؤجر الرجل الأرض ويقول للمستأجر الذي بجوار الماء لي من الزرع الذي بجواره لي والبعيد عن الماء لك فيظلم المستأجر. فقال كانوا يأجرون على الماديانات يعني القناطر التي يجري فيها الماء وأقبال الجداول يعني ما ندك عليها. وأما ما كفنه عن ذلك لأن فيه إضرار وغش للمسلم وتعريض الله لأنه يحتمل هذا البعيد أن يسلم ويحتمل أن يهلك فنهوا عن ذلك. وأما ما كان بشيء معلوم يعني بالنقدين فلا بأس يعني فرق بين إجارتها بجزء مما يخرج منها على هذا الوجه اللي فيه الضرر وبين إجارتها بالنقدين. فضل رحمك الله ظاهر الرواية أن النهي عام وكان ابن عمر رضي الله عنه تورع حتى في آخر حياته لم يستأجر الأرض ولم يؤاجرها لهذا الحديث. ولما بلغ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه حديث أبي رافع هذا قال رضي الله عنه يغفر الله لأبي رافع أنا أعلم بالحديث منه. اختصم رجلان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال صلى الله عليه وسلم هذا شأنكم لا تكروا المزارع أي ما دام شأنكم أنكم تؤاجروها على وجه يوجب القطيعة وحصول الفتنة فلا تؤاجروها. فالمقصود أن الأحاديث قد تأتي برواية يفهم منها العموم والواقع أنها محمولة على حالة خاصة كما تقدم وقد يكون العكس. فلذلك التعارف والتناقض قد يكون بحسب فهمنا. وأما في الشرع فلا فإن الشرع تنزيل من حكيم حميد والحكمة تقتضي انتفاء التناقض والتعارض لأن التناقض ضرب من النقص في التصور والحكم وهذا ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى. نعم الشطر الثاني يقول هل هناك أحاديث في غير البخاري ومسلم من الصحاح كابن حبان وغيره أحاديث ضعيفة؟ نعم يكون في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أحاديث ضعيفة وهذا موجود فيها يعني غير الصحيحين قد يكون في أحاديث ضعيفة كصحيح ابن حبان وصحيح كذلك ابن خزيمة وغيرها من الكتب التي دونت السنة يكون فيها الصحيح والضعيف. المستدرك للحاكم قال ثلثه صحيح وثلثه حسن وثلثه ضعيف والضعيف في آخره أكثر الضعيف في آخره واعتذروا له رحمه الله بأنه سوده ولم يبيضه يعني أدركته المنية قبل أن يراجع آخره وهذا الظن به رحمه الله. المقصود أن الصحة والضعف موجودة في السنن وفي الصحاح إلا في الصحيحين فإنهم قالوا إن الأصل أنهم التزموا الصحة وتلقتوا من الأمة بالقبول والله تعالى عنه. ولماذا؟ لأنه قد يرجح مثلا راوي ابن خزيمة قد يترجح عنده أن هذا الراوي ثقة ويحتج بحديث مثله وغيره العمل عند غيره على خلاف ذلك فلذلك هو يلتزم من التزمه وغيره يلتزم ما ترجح عنده وكل يعمل بظنه والله تعالى أعلم. ولكن قالوا إن لم يفت الصحاح والسنن من الصحيح إلا قليل ولذلك قالوا لم يفت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر هذا هو المعروف الدارج عند العلماء رحمهم الله والله تعالى أعلم. سائل يقول لو أن صبيا كان يشرب من الحليب المجفف هل بوله ينضح أم يغسل؟ حكمه حكم الرضاعة ما لم يسقم. نعم. وهذا أيضا يقول ما معنى التحنيف؟ هناك سؤال آخر يقول هل يذهب لأهل الفضل ليقوموا بتحنيف الصبي؟ أما التحنيك فهو سنة التحنيك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصورته أن يأخذ التمرة ثم ينضغها حتى يمكن تلقيمها في فم الصبي فبعد أن تنضغ وتصير هشة يدلك بها حنك الصبي فهذا هو التحنيك وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله فوائد حسنة ذكرها بعض الحكماء ولذلك يمدحون التمر وسبقه إلى جوف الصبي يمدحون ويقولون إن له أثر ويقولون إنه من الحلو وله أثر حتى على البصر، والله تعالى أعلم. وبالمناسبة للإمام ابن القيم كتاب النفيس في هذا الباب وغير مما يتعلق بالصبيان اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، فحبذا لو يرجع إليه. نعم. وسؤال يا شيخ عن الذهاب إلى أهل الفضل والكرم. الأصل أنه يحنك الصبي سواء حنكه والده أو أخوه، ولذلك تحصل السنة بفعل الشيء، والله تعالى أعلم. نتوقف الآن للأذان. هذا سائل يقول: يا شيخ، لقد أخذ بعض طلبة العلم يجلسون مع بعضهم ويتدارسون المسائل ويقولون: والذي تطمئن إليه نفسي كذا، وهذا الطالب لم يدرس اللغة وليس عنده علم بالأصول ولا بلغ مبلغ الاجتهاد، فنرجو التوجيه إلى هذا والنصح لهم وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، أعظم موقف يقف الإنسان مسؤولية وحرجا هو أن يقف متكلما عن الله ورسوله. هذا موقف صعب، ما يستطيع الإنسان أن يقفه لعظيم ما يجده من الحرج فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد حصل الأهلية من كونه يتكلم عن الله ورسوله لأخذ العلم عن أهله وضبطه وحسن الصدر فيه والورد، فإنه في هذه الحالة لا حرج عليه، وليقل ما استبان له من حكم الله ورسوله. وأما إذا كان دون ذلك فليتق الله في نفسه ولا يحملها ما لا تطيق، فإن ذلك وبالا عليه في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك أخي في الله، هل بلغت إلى مقام تقف فيه حكما بين أئمة أخيار عدول قد أصابوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تستحب به عينك؟ من أنا حتى أنصب نفسي حكما على أئمة عدول راسخين؟ والله لو قيل للواحد منا: تعال واحكم بين عالمين موجودين الآن، بين طالبين من طلاب العلم اللذان هم في مبتدأ طلب العلم، طلب منه أن يحكم بينهما، لوجد من ذلك حرجا وضيقا. فكيف بأئمة علماء راسخين؟ فينبغي على كل واحد منا أن يتقي الله عز وجل فيما يقوله، ولا ينصب نفسه في مقام إلا وهو يعلم أن الله ورسوله يرضى عنه أن ينصب نفسه في ذلك المقام. قال مالك رحمه الله: ما جلست ولا أفتيت حتى شهد لي 70 من الأئمة والعلماء أني أهل لذلك. فلذلك أخي في الله، اتق الله في نفسك. نجد جرأة من كثير من طلاب العلم في هذا الزمان على تخطئة العلماء وتجريحهم، وكذلك الترجيح في مسائل لو سئل ما هي حقيقة المسألة لم يستطع أن يصور تلك المسألة على حقيقتها. فلذلك ينبغي أن يحذر من هذا. نعم، نتدارس العلم ونقرأ العلم، والشيء الذي هو فوق عقولنا وأفهامنا نرده إلى أهل العلم. ولذلك هذا من الشر والبلاء وتنديس الشيطان على الأخيار من طلاب العلم، أن يجلسوا في مجالس يتناظرون فيها في مسائل لم يبلغها أو تبلغها أفهامهم. فأوصي إخواني طلاب العلم أولا أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن العلم سلاح ذو حدين، قد يكون نعمة لك أو نقمة عليك، إما أن تنجو وإما أن تهلك. فإياك إياك، وأوصيك طالب العلم أن تتأنى. التصدر وحب الشهرة كل ذلك لا خير فيه. والله إذا كان عندك علما، إذا كان عندك علم خالص لله، فوالله سيلقي الله عز وجل محبتك في القلوب ويبلغك تبليغ رسالته إلى عباده شئت أم أبيت. وشاءت الناس أم أبيت، ولكن اصبر، تلقى العلم واشتغل بالعلم وضبط العلم وتورع، وبإذن الله سيأتي اليوم الذي يضعك الله عز وجل فيه في الموضع الذي تقر به عينك. لا تعجل، العجلة لا خير فيها. ولذلك قالوا في المثل تزبب ولم يتحصرم، يعني صار زبيبا ولم تزح حصرنا، بل الحصر هو المرحلة، هي المرحلة التي تسبق العنب قبل أن يصير زبيبا. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستعجل، فاصبر رحمك الله، واتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله عز وجل حينما ترجح بين أقوال العلماء وتقول ترجح عندي وأنت لست أهلا للترجيح، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول، يسأل سؤالا، أولا يقول: يا فضيلة الشيخ، اعلم أنني أحبك في الله، وسؤالي هو: إذا أذن الفجر وأنا في الحرم وقد انتهيت من الطواف، هل ركعتا الطواف خلف المقام تجزي لو أني نويتها سنة طواف وسنة فجر مرة واحدة، وجزاكم الله خيرا؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذه المسألة وهي أداء ركعتي الطواف بنية كونها سنة أو رغيدة للفجر الذي يظهر، والعلم عند الله أنها لا تندرج ولا ينطبق عليها وصف الاندراج، ولذلك يصلي الإنسان ركعتي الطواف بناء على الأصل، ثم يصلي بعدها ركعتي الفجر. ومن العلماء من قال إن الإنسان يصلي ركعتي الطواف ركعتي الفجر ويؤخر ركعتي الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. والذي يظهر والعلم عند الله أنه محمول، أن هذا قوله عليه الصلاة والسلام محمول على وجهين: إما أن يقال إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد الفجر يعني بعد تبينه لازمة إلا ركعتي الفجر، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان في ذلك من فرض الله إلا ركعتي الفجر، أو يقال على ظاهره. فالإنسان لو قيل إنه على ظاهره فإنه يستثنى من هذا الظاهر ركعتي الطواف لثبوت السنة بها، من كونه عليه الصلاة والسلام صلاها بعد أسبوعه، يعني بعد انتهاء طوافه، والله تعالى أعلم. هذا